بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين: وينقطع الحول بتخلل زوال ملك. إذا زال ملك المال الذي اشترطنا له الحول في الزكاة، زال ملك المزكي عنه في أثناء الحول، فإنه ينقطع الحول. يعني مثلا كان عنده غنم باعها في أثناء الحول ثم اشتراها، يستأنف الحول من جديد. نعم، أثناءه بمعاوضة أو غيرها، سواء انقطع الحول بمعاوضة يعني ببيع أو غيرها بهبة مثلا. قل هذا في حيلة، كان بعض يقال أنه أبو يوسف صاحب أبي حنيفة كان لما يصير قريب الحول يهب ماله لزوجته، نعم، ثم تهبه المال فينقطع الحول بسبب هذا. لكن هذه حيلة في التهرب من الزكاة. عند الشافعية تكره هذه الحيلة، وفي قول أنها تحرم، لكن أصح الكراهة. نعم لو ملك نصابا ثم أقرضه آخر بعد 6 أشهر لم ينقطع الحول. لا، هاي بالنسبة للفلوس، يعني عنده نصاب فلوس بعد 6 أشهر سلفه لواحد، هذا بقي الفلوس في ملكه إلا أنه سلفها لشخص، فلا ينقطع الحول بهذا. لكن ينقطع الحول بالذي اشترطنا أن يكون المال، يعني أن يكون عند الشخص مثل الإبل والبقر والغنم، هاي النعم شرط أن تكون كل السنة عنده وهو يسيمها، يعني يرعاها، ما يعني لا يبيعها ولا يسلفها. أما بالنسبة للفلوس النقود، لا، هذه لا ينقطع الحول لو أقرضها لشخص، إنما ينقطع الحول لو اشترى فيها مثلا، اشترى فيها حاجات للبيت أو اشترى سيارة يركبها طبعا، يعني قبل الحولة، قبل تمام الحول تصرف بها بشيء، يعني بنى فيها بيت يسكنه، اشترى فيه سيارة، ينقطع الحول طبعا بطبيعة الحال. لكن لو سلفها لأحد لا ينقطع الحول، أو حتى لو اشترى بها بضاعة للتجارة، يعني عنده مبلغ، عنده 10,000 دينار، بعد 6 أشهر اشترى فيها بضاعة ليتاجر فيها، لا ينقطع الحول. بعد 6 أشهر من شراء البضاعة يزكي نقود، ثم بعد ذلك يزكي عروض تجارة، يستمر الحول. نعم. فإن كان مليا أو عاد إليه أخرج الزكاة آخر الحول. أي نعم. فإن كان مليا، مليا يعني فإن كان المستقرض للفلوس مليا، يعني قادر على الوفاء، يستطيع أن يدفع، يرجع الفلوس متى ما طلبها المقرض صاحبه، هذه كأنها عنده، فعند آخر الحول يزكيها المقرض وإن لم تكن عنده، لأنه قادر على أخذها من صاحب، من المستقرض. كذلك لو ردها إليه يزكي في الحالتين عند آخر الحول. نعم. لأن الملك لم الملك لم يزل الملك الملك لم يزل الملك بالضم الميم خاص بالله تعالى. لمن الملك اليوم؟ تبارك الذي بيده الملك بضم الميم. إذا كان للمخلوق نقول ملك بكسر الميم. نعم. لأن الملك لم يزل بالكلية، لم يزل. أي نعم. بالكلية صحيح. الفلوس ما هي بجيبه أو ما ليست في بيته، لكن كأنه أودعها عند شخص فهي ملكه، لا تزال ملكه، كأنها عنده، خاصة إذا كان الشخص مليء. أما إذا كان المستقرض معسر ما هو قادر على الوفاء، هذا لا يكلف المالك بالزكاة عند آخر الحول، وإنما ينتظر حتى إذا استلمها من المستقرض يزكي عن الأحوال اللي فاتت، عن السنين اللي فاتت عليه. نعم. لم يزل بالكلية لثبوت بدله في ذمة المقترضين. نعم. وكره أن يزيل ملكه. هذا جت المسألة، يكره أن يزيل ملكه في أثناء الحول، يقطع الحول ببيع حتى يتهرب من الزكاة. مثلا قبل الحول بشهر يبيع، ببيع الغنم، يبيع الإنعام، أو مبادلة، أو يبادل، يبادل مثلا، يبادل يعني ليقطع الحول. نعم. عما تجب فيه الزكاة لحيلة، بحيلة، أي نعم، بأن يقصد به دفع وجوب الزكاة. إذا كان مقصود دفع الزكاة أو التهرب من الزكاة يكره كراهة التنزيه، لكن إذا حصل هذا من غير نية قطع الزكاة أو التهرب من الزكاة لا يكره. لأنه فرار من القربة، لأنه فرار من الزكاة، من الزكاة قربة، يعني فيها أجر، قربة يعني فيها أجر، واحد يهرب من الأجر. نعم. وفي الوجيز يحرم. في الغزالي شدد رحمة الله عليه في كتاب الوجيز، معروف هذا الغزالي معروف، شدد قال لا، ينبغي أن يحرم التهرب من الزكاة، لكن طبعا الفتوى مو على هذا، الفتوى على الكراهة. نعم. وزاد في الإحياء ولا يبرئ. الغزالي في الإحياء له شدد أكثر من ذلك، قال ولا يبرئ الذمة باطنا، ولا يبرئ هذه الحيلة أو هذا الهروب، لا يبرئ ذمته باطنا، يعني مع أنه آثم عليه أن يؤدي الزكاة. نعم. وإن هذا من الفقه الضار، وهذه الحيلة من الفقه الضار. نعم. إن يكون في فقه يكون وبال على صاحبه، مثلا يقول أنا أحتال لدفع الزكاة، صحيح أنه يعني ربما يكون جائز عند بعض الفقهاء، ولكنه ضار، يعني لأنه يترتب عليه الإثم عنده، عند الغزالي. وقال ابن الصلاح يأثم بقصده لا بفعله. ابن الصلاح قال يأثم بالقصد، لكن الفعل معه صحيح، يعني لو باع هروبا من الزكاة البيع صحيح، أو أهدى فرارا من الزكاة لزوجته الهدية صحيحة، ولكن لما كان قصده خبيثا هو يأثم على قصده فقط، والتصرف صحيح. نعم. قال شيخنا أما لو قصده لا لحيلة بل لحاجة. أما طبعا شيخنا يقصد به ابن حجر الهيتمي رحمه الله، قال لو فعل ذلك لا بقصد الهروب من الزكاة، لكن لحاجة، نعم، بأن كان محتاج لبيع شيء من الغنم مثلا، أو محتاج للمبادلة، مبادلة هذا المال بمال غيره. نعم. بل لحاجة أو لها وللفرار فلا كراهة. أو كان قال والله أنا محتاج أني أبيع من الغنم هذه، وبنفس الوقت لو بعتها تنقص مثلا عن النصاب، إذا كان عنده 40 قال أبيع 4-5 شياة، منها محتاج لثمنها، ومنها أيضا لا يترتب علي إخراج شاة مثلا. لا، هنا لما اقترنت بالحاجة، الحاجة أبطلت الكراهة، ما عاد في كراهة. نعم. فلا كراهة. نعم. تنبيه: لا زكاة على صيرفي بادل ولو للتجارة في أثناء الحول بما في يده نعم من النقد غيره من جنسه أو غيره. يقول أن الصيرفي الذي لا تبقى عنده الفلوس حولا كاملا، يعني يأخذ دنانير يصرفها بالدراهم، ويأخذ الدراهم يصرفها بالدنانير، يبادل، يعني يشتري هذا بهذا. طبعا احنا قلنا شرط الزكاة في النقود أن يكون، أن تبقى عند المالك حولا كاملا، فبناء على هذا أن الصيرفي ما تبقى عنده الفلوس حول كامل، بل يبدل. إذا كان عنده مثل دولارات، جت صفقة باعها مثلا بريالات، ثم جت واحد يريد أن يشتري ريالات بمثلا بدنانير مثلا، فباعها بدلها، ما استقرت عنده حول كامل فيها، سواء بادل الفلوس من نفس الجنس الدنانير بدنانير أو من جنس ثاني لا زكاة عليه. لكن هذا يعني إذا لم نقل إن الصيرفي يفعل ذلك بقصد التجارة، أما الآن الصيارفة بقصد التجارة، يعني كأنما هو يشتري بضاعة ويبيعها، يشتري كأنه يشتري قماش أو ثلاجات أو نحو ذلك ويبيعها ويربح منها. الآن أصبحت العملة تجارة، قديما قد لا تكون من باب يعني قديما كان الناس يتبايعون بالذهب والفضة ويخرجون الزكاة منها، وشرط زكاة الذهب والفضة الحول الكامل، فلو باع الدنانير مثلا قبل الحول بدراهم يعني انقطع فلا زكاة عليه. أما اليوم ينبغي أن ينظر في هذا، لأن الناس أصبحوا يفتحونها الصيرفة بقصد التجارة. قديما هذا قديما يعني، وهو يؤثر عن أبي العباس بن سريج من كبار الشافعية أنه كان يقول بشر الصيارفة أنه لا زكاة عليه. يا يعني إذا واحد منكم عنده فلوس كثيرة يشتغل صيرفة. أي هذا في النقدين، هو الكلام أنا في النقدين هذا، أما الآن في الفلوس الرائجة هذه، هاي أشبه بعروض التجارة. نعم. الاحتياط أن يزكي الصيرفي ولا يلتفت إلى هذه الفترة. يتاجر في الدنانير أو في الدراهم أو في الدراهم والدنانير، مثلا يبيع الدراهم بالدنانير ويبيع الدنانير بالدراهم، مرات مثلا يكون الدينار مثلا بخمس دراهم، أحيانا بسبع دراهم، يعني يربح. يعني كانت الصيرفة هكذا. وكذا لا زكاة على وارث مات مورثه عن عروض التجارة حتى يتصرف فيها بنيتها. أيضا هذا هنا أيضا المسألة هذه، يعني شخص مات وترك ثروة، ترك تجارة، ترك محلات الورثة، والورثة ما تصرفوا في هذه المحلات إلا بعد سنة، بعد سنة كل واحد بدأوا يتصرفون، لا يجب عليهم في هذا الحول إخراج الزكاة عن هذه التجارة، لأن التجارة صالها مجمدة حول كامل، والمكلف بإخراج الزكاة مات، صار مو من أهل التكليف. والتجارة تحتاج إلى نية، لأنه تقدم معنا أن الإنسان لو باع واشترى بدون نية الربح والتجارة لا زكاة عليه، فحتى يبدأ الورثة يبيعون ويشترون بنية التجارة الآن يستأنفون الحول من حين ما باشروا بالبيع والشراء. أما بالنسبة للسنة أو السنتين أو الثلاث اللي بقي فيها المال في المحل ولا يبيعون ولا يشترون ما في عليه زكاة. نعم. ليش؟ لأنه صحيح الورثة ورثوه وملكوه بموت المورث، ولكنهم لم يشتغلوا فيه ولم ينوي التجارة، يحتاجون إلى تجديد نية، يعني لا يبنون على نية الميت. نعم. شيخ بالنسبة حق الصيرفة، دكتور مصطفى البقري يعني لا كلام الشغل هذا. إيه شيخ. يقول والذي يظهر لي أن هذا القول غير سديد في هذه الأيام، فإن الصيرفة تجارة ذات أهمية بالغة. هذا الذي اقتصادية، والصيارفة من ذوي الثروات الضخمة والناس كثير من يتعاملون. هذا أنا ذكرته. أنا هذا ذكرته، أن الصيرفة اليوم أصبحت تجارة رابحة رائجة، فينبغي أن الإنسان يزكي يعني. وإذا ما خليناهم يعني إذا يقول فإذا أخذ بهذا القول كان في ذلك بخس بحق الفقراء. طبعا لو مشينا على أنه مطلقا هكذا مطلقا لا زكاة في الصير على الصيرفي يصير بخس لحق الفقراء. نعم. نعم. حتى يتصرف فيها بنيتها فحينئذ يستأنف حولها. نعم. ولا زكاة في حلي مباح. الحلي المباح للمرأة مثلا تلبس حلي في حدود المسموح به أو المتعارف عليه عرفا لا زكاة فيه، أما المحرم والمكروه المحرم كحلي الرجال أو إذا كان للنساء في حد الإسراف يعني خرج عن حد المتعارف عليه فيه زكاة. نعم. ولو اتخذه الرجل بلا قصد لبس ولو أو غيره. اتخذه ولو اتخذ الرجل الحلي، رجل اشترى أساور واشترى قلائد وخواتم وحط في بيته كحلي، ولكن هو لا يريد أن يلبسها، إنما يريد أن يعيرها أو يؤجرها لغيره، لمن يريد من النساء مثلا، تريد من النساء، لا زكاة عليه. ليش؟ لأن هو اشتراها أو اقتناها بقصد الحلي، وهو ما يلبسها حتى نقول هذا حلي محرم بالنسبة إليه، إنما يؤجرها للنساء أو يعيرها حتى للنساء، أو يريد أن يلبسها لأهل بيته مثلا، بنات وزوجات، ما في عليها زكاة. نعم. أو اتخذه لإجارة أو إعارة لامرأة إلا إذا اتخذه بنية كنز لا تجب. حتى لو أخذه للإجارة أو للإعارة للنساء لا تجب، لكن متى تجب عليه؟ إذا اتخذه اشترى هذه الكمية من الصائغ مثلا من الذهب بنية أنه إذا ارتفع الذهب يبيعه، فهنا كان قصد التجارة، إذن عليه الزكاة في الحالة، عليه الزكاة إذا اشترى هذا الحلي بقصد أنه إذا ارتفع السعر يبيعه، أو حتى بقصد أنه إذا احتاج يعني إليه الماقع من ما عنده سيولة يبيعه، يعني اشترى بهذا القصد، لا اشترى، لم يشتره بقصد لبس النساء أو بالإعارة أو الإجارة، إنما بقصد البيع إذا غلى أو ارتفع، هذا عليه زكاة في الحالة. إلا إذا اتخذه بنية كنز فتجب الزكاة فيه. فرع. لا بقي كم لل 10 دقائق. يا خلينا نرتاح شوي. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لازم حين من الأذان للأذان. بارك الله. صلى الله عليه وسلم.